خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع درس 61 بعد 300، ومع سورة المزمل وسورة المدثر وسورة المزمل مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. والمزمل أصلها تزمل أي التف، وزمل أي لف. فالمزمل أصلها المتزمل، وأضغمت التاء في الزاي فصارت المزمل، وهو الذي تغطى في ثيابه من نوم الليل. واختلفوا في سبب وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فقيل لأنه وقت نزول الآية كان متزملا بكساء صلى الله عليه وسلم، وقيل المزمل أي بالنبوة وأعبائها. فعلى الأول يكون المزمل حقيقة، وعلى الثاني يكون مجازا. يا أيها المزمل، فإن قيل هل من فائدة في وصفه صلى الله عليه وسلم وندائه بهذا الاسم أي المزمل؟ والجواب عن ذلك من وجهين. الفائدة الأولى أنه نودي بهذا الوصف صلى الله عليه وسلم على سبيل الملاطفة له، فنودي بوصفه وبحالته التي كان تلبس بها ملاطفة له صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما غاضب فاطمة: قم أبا تراب. وكذلك قال لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان. فهذا على سبيل الملاطفة له صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أنه نودي بهذا الوصف لأنه عام في كل متزمل، تنبيها له لقيام الليل، تنبيها لكل متزمل بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر، قم الليل، والميم أصلها أن تكون ساكنة، والدقة ساكنان الميم مع اللام، فكسر الساكن الأول قم الليل. وهذه الآية فيها أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بآخر آية في هذه السورة كما سيأتي. وقيل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم فقط ولم يكن واجبا في حق الأمة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. نصفه قيل هو بدل من الليل، وقيل هو بدل من قليلا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، أكد الفعل ورتل بالمصدر ترتيلا تأكيدا في وجوب ترتيل القرآن. قال الضحاك اقرأه حرفا حرفا، وقال مجاهد ترتيلا أي ترسل فيه ترسلا. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، يمد باسم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله والرحمن والرحيم، رواه البخاري. وفي حديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءته آية آية، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ورتل القرآن ترتيلا، هذه الآية استدل بها أئمة القراءات على وجوب التجويد، على وجوب التجويد. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا، القول الثقيل أي القرآن، واختلفوا لما وصف بالثقل أي القرآن، وقال الحسن العمل به ثقيل وإن كان خفيفا على اللسان، العمل به ثقيل، فهو ثقيل من جهة العمل، هذا قول. والقول الثاني أن القرآن ثقيل أي عند نزوله لشرفه وعظمته كما جاء في أول صحيح البخاري من حديث الحارث بن هشام، وأيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان ثقيلا عند نزوله لشرفه وعظمته ومكانته. والقول الثالث القرآن ثقيل أي ثقيل في الميزان يوم القيامة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل أي ساعاته وأوقاته، لأنها تنشأ أي تبدأ شيئا فشيئا. إن ناشئة الليل أي ساعاته وأوقاته، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي قيام الليل، قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع للخاطر في القراءة. فالليل محل السكون والهدوء، فالعبد إذا قام بالقرآن بالليل وقرأ القرآن بالليل فهو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع للخاطر في التدبر وتفهم القرآن لهدوء الأصوات والسكون، بخلاف النهار، فالنهار فيه انتشار الناس في معاشهم واختلاف الأصوات والضجيج والإزعاج في النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي متصرفا في حوائجك. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي سبحه ونزهه سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع، والتبتل هو الانقطاع بالعبادة، أي ينقطع العبد عن الشواغل ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، أي ينقطع إليه انقطاعا لعبادته سبحانه وتعالى. وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج، ولا حاجة لها في الرجال ولا حاجة لها في الأزواج. وفي الحديث نهي عن التبتل، وأي عن الانقطاع عن التزويج. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. رب المشرق والمغرب، ورب في قراءة حفص ونافع و غيرهما، رب المشرق رب مبتدأ والجملة بعده خبر، أو رب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو رب المشرق والمغرب سبحانه وتعالى، هذا على قراءة حفص ومن معه. وفي قراءة شعبة وابن عامر وغيرهما رب المشرق والمغرب، على البدل من قوله تعالى واذكر اسم ربك، فربك هنا مجرورة، فربي بدل منها. واذكر اسم ربك وتبدل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، أي كما أفردته بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فأفرده وتوكل عليه واستعن به سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي اصبر على أذى المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم، واهجرهم هجرا جميلا، أي هجرا لا أذى فيه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. وذرني أي دعني، هذا على سبيل التهديد والوعيد. وذرني والمكذبين الذين يكذبونك يا رسول الله، وذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة بفتح النون، أي أصحاب الغنى والترفه وكثرة الأموال والأولاد. وذرني والمكذبين أولي النعمة. والنعمة أي ما ينعم به على العبد من نعم الله سبحانه وتعالى، بكسر النون. النعمة من الإنعام، وهو ما ينعم الله به على العباد، النعمة. والنعمة بضم النون، أي نعمة عين أي مسرة. النعمة أي المسرة، فيقولون نعمة عين أي مسرة عين، ففيها الفتح والكسر والضم، وعلى كل حركة من هذه الحركات لها معنى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. أنكالا أي قلودا، وجحيما أي نارا متأججة. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة، قال ابن عباس، أي ينشب في الحلقة، فلا يدخل ولا يخرج. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. ترجف الأرض والجبال أي تتحرك وتضطرب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيبا أي كثبان الرمل. ومهيلا المهيل هو الذي إذا وطئته بالقدم زل تحت قدمك. زل تحت قدمك أي كثبان الرمل. هذه الجبال التي هي من الصخر وصلبة وشديدة وقاسية تصير يوم القيامة ككثبان الرمال. تتفتت هذه الصخور وهذه الجبال تصير ككثبان الرمل ناعمة تنهال وتزل تحت أقدامك كما تسير أنت في الرمل فتزل الرمال تحت قدمك. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا أي محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وبيلا أي شديدا. وقيل وبيلا أي وخيما. وهذا فيه تنبيه للمشركين، فإنكم إذا عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به أهلككم الله سبحانه وتعالى كما أهلك فرعون وقومه لما كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما. فكيف تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة إن كفرتم. إن كفرتم بالله كيف تتقون يوم القيامة. كيف تتقون يوم القيامة إن كفرتم بهذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به أي بسببه وبشدته وبأهواله. السماء منفطر. وقال منفطر ولم يقل منفطرة لأن السماء تذكر وتؤنث كما قال الفراء وجماعة من أهل اللغة. وسبق ذكر ذلك في سورة الأنبياء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. فعاد الضمير عليها مؤنثا بالهاء. آياتها. وهنا قال السماء منفطر ولم يقل منفطرة لأن السماء تذكر وتؤنث. وقال أبو عمرو بن العلاء السماء منفطر به. السماء هنا المراد بها السقف، فلذلك جاء منفطر ولم يقل منفطرة. والمعنى السقف منفطر به، هذا على قول أبي عمرو. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة أي هذه السورة تذكرة لكم لتتعظوا بها. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه الآية هي التي نسخت قيام وجوب قيام الليل في أول السورة. وقيل الناسخ لقيام الليل في أول الإسلام هي الصلوات الخمس كما في الصحيحين هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث المشهور إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فإن قل لما سمى الصلاة قياما فقال تقوم، والجواب عن ذلك لأن القيام هو أكثر أعمال الصلاة، القيام هو أكثر أعمال الصلاة، لذلك قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني أنت تقوم هذا أو هذا أو هذا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، سبحانه وتعالى يقدر هذا ويقدر هذا، فيزيد هذا وينقص هذا ويدخل هذا في هذا، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه، أي قيام الليل، فتاب عليكم، هذا الناسخ لقيام الليل، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن أي اقرأوا ما تيسر عليكم من قراءة القرآن، لا كلفة ولا مشقة عليكم في ذلك، هذا وجه في الآية. والوجه الثاني فقرأوا ما تيسر، القراءة هنا المراد بها الصلاة، أي فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تطلق ويراد بها القرآن، فسمى الصلاة قرآنا، فقرأوا أي فصلوا ما تيسر عليكم، هذا على الوجه الثاني في الآية، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الآية استدل بها الأحناف على أنه لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة، ويجزئ أي شيء من القرآن تقرأه في الصلاة فتصح صلاتك بذلك. واستدل بحديث أبي هريرة الرجل الذي المسيء في الصلاة، فقال فقرأ ما تيسر من القرآن، فاستدل بهذا الحديث وبهذه الآية على أن الفاتحة لا تجب في الصلاة، وأنه يقرأ أي شيء من القرآن. والجمهور قالوا هذه الآية عامة، وجاءت أحاديث خاصة في وجوب قراءة الفاتحة، بل وفي ركنية الفاتحة، وأنها ركن في الصلاة، من ذلك في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، غير تامة. رواه مسلم. وعند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة لا تجزئ، جاء بنفي الإجزاء، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فهذه الأحاديث خاصة، والأصل عند الجمهور أن الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، فهذه الأحاديث خاصة في وجوب وركنية الفاتحة في الصلاة فتقضي على هذه الآية، وتكون الآية في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، ما تيسر بعد الفاتحة، فتجب قراءة الفاتحة في الصلاة، بل وهي ركن في الصلاة على قول الجمهور خلافا للأحناف. والأحناف الأصل عندهم في الأصول أن العام يقضي على الخاص، على خلاف الجمهور، الجمهور يقولون الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، وهي مسألة شهيرة فيها الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في الأصول. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن هذه المخففة من الثقيلة والتقدير، علم أنه سيكون منكم مرضى، وفيها ضمير الشأن محذوف والتقدير، علم أنه، علم أن سيكون، لذلك الفعل المضارع ارتفع بعدها لأن دخلت السين، فسيكون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء أصحاب العذاب في فرق قيام الليل. فالمرضى المريض يستطيع أن يقوم الليل، أو من يسافر للتجارات أو للكسب الحلال أو غيرها، أو للجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. فخفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة قيام الليل وصار مستحبا ومرغبا فيه وليس واجبا كما كان في أول الإسلام. وهذه الآية فيها معجزة ودليل من دلائل النبوة، فإنه ذكر القتال في سبيل الله وهذه السورة والآية مكية، فهذا من ذكر أو من الإخبار بالمغيبات في مكة، ولم يكن قتال في مكة يومئذ، وهذا من إعجاز القرآن، وهذا من إعجاز القرآن. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، والجواب عن ذلك أن أصل فرضية الزكاة كانت في مكة، لأن الآية مكية والسورة مكية، وكان الأنصبة وتقدير الأنصبة كان في المدينة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أنفقوا في سبيل الله وتصدقوا، وسبق تفسير هذه الآية مرارا. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه الآية عظيمة جدا جدا. وما تقدموا، ما تقدموا أي شيء، ما أي شيء تقدموه لأنفسكم تجدوه عند الله. فقدم لنفسك أيها المؤمن عملا صالحا يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من أي خير، من خير أي خير، فدخلت من على خير التي هي نكرة لاستغراق الجنس، أي نوع من أنواع الخير ستجده عند الله، ولا تحقره ولا تحقرن من المعروف شيئا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، استغفروا الله العظيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، استغفروا الله من ذنوبكم فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. من استغفره غفر له وتاب عليه، فمن تاب ورجع وأناب إليه غفر له سبحانه وتعالى. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد تمت سورة المزمل، ولله الفضل والمنة. أما سورة المدثر، سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، المدثر أصلها المتدثر، وأضغمت التاء في الدال لأن التاء والدال حرفان متجانسان، أي مخرجهما واحد، حرفان متجانسان، فأضغمت التاء في الدال فصارت المدثر. والمدثر هو الذي تدثر في ثيابه، أي تغطى به صلى الله عليه وسلم، كما سبق في المزمل. يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه يا أيها المدثر قم فأنذر، قم هذا أمر بقيامه صلى الله عليه وسلم وبإنذاره للناس، قم فأنذر. فإن قيل لما نص على الإنذار ولم يذكر البشارة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، والجواب عن ذلك من وجهين. الأول أن الإنذار كان هو الغالب في بداية الإسلام في مكة، لأن هذه السورة من أوائل ما نزل، فكان الإنذار هو الغالب بكثرة الكفر وقلة أهل الإسلام، هذا وجه. والوجه الثاني أنه ذكر الإنذار وفيه التبشير أيضا، فالإنذار يشتمل على الإنذار وعلى البشارة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي وربك فعظم، وقدم المفعول به على الفعل يفيد الحصر والاختصاص، أي عظم الله وحده سبحانه وتعالى وكبره وحده سبحانه وتعالى، وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه الآية فيها أقوال كثيرة، ونحن نفصل القول فيها لعموم ولطافة الأقوال التي جاءت فيها. ففيها قولان رئيسيان، الأول أن الآية أن وثيابك فطهر، أن الثياب يحمل على الثياب حقيقة، أي الثياب الذي نلبسه نحن، والثياب هنا يراد به المجاز على خلاف يراد به النفس أو يراد به القلب أو يراد به العمل أو يراد به حسن الخلق على ما سيأتي تفصيله. فذهب جماعة من المفسرين إلى أن الثياب هنا هو على حقيقته، وإذا كان الثياب على حقيقته ففي الآية أقوال، الأول وثيابك فطهر، أي طهره من النجاسات، وكما قال ابن سيرين، وهذا يدل على أن طهارة الثوب شرط من صحة الصلاة كما هو مقرر في كتب الفقه عند الجمهور. هذا وجه، أن الثياب هنا أي طهر ثيابك من النجاسات كما قال ابن سيرين. والوجه الثاني وثيابك فطهر، أي قصره وشمره ولا تجعله ولا يكون مسبلا. هذا القول الثاني، وثيابك فطهر، كما جاء عن عمر فإنه أتقى لربك وأنقى وأطهر لثيابك. والقول الثالث وثيابك فطهر، أي لا تلبس ثوبا من مال حرام، لا تلبس ثوبا من مال حرام. هذه الأقوال الثلاثة إذا كان الثياب على ظاهره من الثوب الذي نلبسه، من الثوب الذي نلبسه. هذا قول لبعض العلماء، والجمهور على القول بالمجاز في الآية، المجاز يعني أن الثوب ليس على حقيقته، بل المراد به إما النفس أو إما الخلق، حسن الخلق كما سيأتي. قال ابن عباس وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها من المعاصي ومن الغدر. قال ابن عباس أي نفسك طهرها من المعاصي ومن الغدر. وقال الضحاك وثيابك فطهر، أي عملك فأصلح. وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر، أي نيتك وقلبك فطهر. وقال الحسن وثيابك فطهر، أي خلقك فحسن. هذه الأقوال وقيلت أقوال غير ذلك، ولكن نحن اختصرناها كلها على أن الثياب هنا هو مجاز عن النفس أو عن العمل أو عن حسن الخلق أو عن القلب وعن النية، وهذه كلها محتملة. وذهب جماعة من المحققين إلى أن الآية لا مانع من أن تحمل على الحقيقة وعلى المجاز. على الحقيقة أي في الثوب الذي نلبسه، أن يكون طاهرا، وأن يكون أن تلبسه على السنة وأن تشمره وألا يكون مسبلا، وأيضا أن يكون من مال الحلال إذا حملنا اللفظ على حقيقته أو حملناها على المجاز، فكلها أقوال جائزة، والمعنى والآية تحتمل ذلك كله. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي الأوثان، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقال الحسن ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على ربك بعملك تستكثره، أي لا تمنن على ربك بعملك تستكثره. وقال مجاهد ولا تمنن تستكثر، أي لا تضعف على أن تستكثر من الخير. وقول المجاهد هذا قول قوي وجيد، ولا تمنن تستكثر، أي لا تضعف على أن تستكثر من الخير، يعني استكثر من الخير واعمل الأعمال الصالحة وجد واجتهد في الطاعات. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي اصبر لوجهه سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر فإذا نقر في النافور، النافور أي الصور الذي ينفخ به إسرافيل كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد ارتقم القرن وحنى جبهته ويؤمر ويوشك أن يؤمر وينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، رواه الإمام أحمد. فإذا نقر في النافور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، كما قال سبحانه وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني أي دعني، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ذرني ومن خلقت وحيدا، قيل هذه الآيات التي تأتي بعد ذلك نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان معاندا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي نزل من بطن أمه وولد وخرج إلى هذه الدنيا لا مال له ولا ولد له ولا شيء له. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا كثيرا وبنين شهودا. قيل كان له 10 من الولد، وقيل كانوا 13 ولدا وبنين شهودا، ووصفهم بأنهم شهود، وهذا أقر لعينه وأتم في النعمة، لأن الأولاد إذا كانوا أمام عينك فأنت تستمتع بهم وتتمتع بهم. وكان يرسل غلمانه وأجراءه في التجارات وفي المكاتب، وكان أولاده شهودا عنده أي حاضرون عنده لا يفارقون أباهم. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، من أنصاف المال والولد، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع أن يزيد الله سبحانه وتعالى في المال ولا أكثر من ذلك. وبعدما كفر وعاند وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على القرآن أنه سحر، ثم يطمع أن أزيد، كلا، حرف ردع وزجر ليس الأمر كما زعم. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان معاندا محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب، وقيل صعودا أي صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعد عليها. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، هذا عندما جلس مع المشركين وظل يخمن ويفكر في القرآن وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم، أهو كاهن أم هو شاعر أم هو إيش؟ فقال بل هو ساحر، أما ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ وقال إن هو إلا إن هذا إلا سحر يؤثر لعنه الله. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل أي لعنه، وهذا دعاء عليه، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر. عبس أي قطب بين عينيه، وبسر أي كلح، بسر أي كلح. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، أدبر واستكبر وأعرض عن الإيمان بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي محمد والقرآن ما هو إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر أي القرآن. سأصليه سقر، سأصليه سقر. السقر اسم من أسماء النار، وقيل هي طبقة من طبقات النار. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، تفخيم وتعظيم لشأنها وأهوالها. وما أدراك ما سقر، ثم فسر سقر بعد ذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر. قال العلماء لا تبقي جلدا ولا لحما ولا عظما، لا تبقي ولا تذر. وتبقي وتذر لفظان مترادفان معناهما واحد، ولكنه كرر اللفظ للتوكيد. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لواحة فيها وجهان، لواحة أي مغيرة، أي تغير البشرة، البشرة. وقيل لواحة، الوجه الثاني في لواحة، أي تلوح للناظرين من بعيد، من لاح يلوح، أي تلوح للناظرين من بعيد، كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم لمن يرى. فهي تلوح وتظهر يوم القيامة عرصات القيامة لواحة للبشر، هذا وجهها في لواحة، والوجه والبشر للبشر أيضا فيها وجه للبشر، أي للبشرة، أي بشرة الجلد، أي تغير البشرة أي الجلد أي تحرقه. والوجه الثاني للبشر أي للخلق من الإنس، للبشر أي للخلق من الإنس، هذا وجهان في قوله تعالى للبشر. لواحة للبشر عليها 19، عليها أي زبانية على النار 19، وعليها 19. ولما سمع المشركون بذلك قالوا أما يكفي 10 منكم كل واحد منهم، يعني 10 منكم يا أهل مكة أيها المشركون كما قال أبو جهل لعنه الله، كل 10 منكم لواحد منهم. هذا استهزاء بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. عليها 19، هؤلاء هم الزبانية وهم الرؤساء والنقباء على النار، وإلا فالملائكة كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظر رحمة الله، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، يا الله، ملك يجرونها يحضرونها إلى المحشر وإلى عرصات يوم القيامة. فإذا الزبانية وملائكة النار كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء 19 فهم الرؤساء والنقباء عليها، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي هذا العدد كان فتنة للكفار واختبار لهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى يستيقنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وقيل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليستيقنوا لأن عدد خزنة النار موجود في الكتب المتقدمة في التوراة وفي الإنجيل، فإذا علموا بذلك جاء القرآن بذلك استيقنوا وتيقنوا ذلك لموافقة القرآن لكتبهم، لموافقة القرآن لكتبهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي نفاق، وليقول الذين في قلوبهم مرض، وقيل المرض هنا هو الشك وهم المشركون، لأن السورة مكية ولم يكن آنذاك منافقون، وقيل هذا من الإخبار بالغيب. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، حقت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، كما جاء الحديث الصحيح في ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. في هذه النار، النار هذه ذكرى لتذكروا بها، ذكرى لكم ولتتعظوا، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا كلا، هنا فيها وجهان، إما أن تكون حرف رفع وزجر كلا ليس الأمر كما زعم المشركون، أو تكون كلا بمعنى حقا، كلا والقمر، أي حقا والقمر، كلا والقمر والليل إذ أدبر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالقمر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته تعظيما وتشريفا لهذه الأشياء. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، أسفر يعني أشرق وأضاء، وفي الحديث الصحيح أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أخروا صلاة الفجر حتى تكون بالإسفار، لا تكون في غلس، وهي مسألة شهيرة مختلفة فيها في الفقه، هل الإسفار أفضل أم التغليس أفضل؟ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. الكبر جمع كبرى، مثل الصغر جمع صغرى، وإحدى الكبر هذه النار هي العظائم الكبيرة. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، أي النار، نذيرا للبشر للعباد وللخلق، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يتقدم أي بالطاعة، يتأخر أي بالمعصية. تريد أن تتقدم، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقدم. وأردت أن تتأخر فهذا يكون بالمعصية والعياذ بالله وبالذنوب والمعاصي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، أي معتقلة بعملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عملك في رقبتك، في رقبتك. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش دخلكم سقر؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ سلككم أي أدخلكم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. انظر رحمك، أول شيء قالوا أنهم لم يصلوا، لم يعبدوا الله تبارك وتعالى، ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فالصلاة الصلاة الصلاة الصلاة رحمكم الله، الصلاة الصلاة هي ركن الدين القويم. من ضيعها فقد ضاع دينه، ومن أقامها وحافظ عليها فقد حافظ على دينه. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني نخوض مع أهل الباطل في باطلهم، وكنا نكذب بيوم الدين، ينكرون يوم القيامة والبعث والثواب والعقاب والجزاء، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. وهذه الآيات استدل بها جماعة من علماء الأصول إلى أن الكافر مخاطب، إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها، لأنهم قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، عن التذكرة بالقرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. مستنفرة أي نافرة، أي هربت ونفرت. حمر جمع حمار، الحمر الوحشية كما قال ابن عباس، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة فيها وجهان، الأول قسورة أي الرماة والصيادون، الرماة والصيادون يعني من يصطادون، يعني الرماة والصيادون. فالحمر تفر ممن يصطادها وممن يرميها ليقتنصها، هذا هو القول الأول. والقول الثاني فرت من قسورة، قسورة أي الأسد، لأن الحمر الوحشية أو الحمر هذه إذا رأت الأسد فرت وهربت وخافت أن يفترسها الأسد، فقسورة هنا هو الأسد على القول الثاني في الآية، فرت من قسورة. وسمي الأسد قسورة لأنه مأخوذ من القسر أي القهر، لأنه يقهر السباع ويفترسها. فرت من القسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني كل واحد كل كتاب ينزل، كما نزل عليك كتاب يا محمد ينزل على كل واحد منا كتاب. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا ليس الأمر كما زعموا، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة، أي القرآن تذكرة وموعظة لكم، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. أهل أن يخاف منه سبحانه وتعالى، وأهل المغفرة فهو من تاب وأناب ورجع إليه غفر له سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبذلك تكون قد تمت سورة المدثر. ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.